بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى. فَالِقُ الْإِصْبَاحِ والشمس والقمر حسبانا ذلكم الله فأنى تؤفكون فادق الأصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم إِنَّ اللَّهَ فَاتِحُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذلكم الله ذلكم الله فأنى تؤفكون فادق الأصباح سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا لقوم يعلمون وهو الذي

هذا عالم يا رب العالمين. فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم و ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض أن يكون له تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمن بصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست وليبينه

شريك له وبذلك أمرت وأنا قل إن صلاتي ونسكي لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا لا شريك له وبذلك أمرت وأنا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور مستمعينا الكرام، استمعتم أيها السادة من آية الله البينات.